بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ولها عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأمور المحرمة الصارفة عن الاجتهاد والعلم والهداية والخير، لأنها أمور إذا تمكنت من الإنسان آذته وصرفته عن كل خير، وجعلته يعيش في حياة سيئة، كما ذكر الأغاني والتعلق بالنساء إلى آخره. لكنه في هذه الأبيات بعدما يذكر آلة اللهو يتكلم عن الأمرد، شاب الأمرد أيضا، فإنه فتنة، يعني لا يقل فتنة عن النساء. لكن المصنف رحمه الله تعالى يعني أسهب في ذكره في أمر لا داعي له، يكفي الإشارة، لكننا نقرأ ما ذكره على عجل. هنا يقول: ولها عن آلة لهو أطربت. إلها يعني أترك وأبعد عن كل آلة لهو، كل آلة لهو تطرب، لأن الطرب خفة، الطرب خفة وطيش، وسببه شدة السرور والفرح، سببه شدة السرور والفرح. فمن الناس من إذا اشتد فرحه وحصل له أمر طيب مفرح فإنه يطرب ويغفل عن نفسه، ولهذا ينبغي الابتعاد عن آلات اللهو والطرب، فإنها تضر بالإنسان. ولهذا أنتم ترون الآن مع تساهل الناس، ولنضرب لذلك أمثلة فيما يعرض مثلا في الاحتفالات بالقنوات، يعني كان الناس قديما ممكن يعني الشخص يتغنى بأبيات قليلة فيها الكرم، إظهار للفرح أو العرس وغيره، وانتهى. أما الآن فتجد بعض الناس من شدة الطرب ها قد يلقي بشماغه وعقاله، وقد يفقد عقله وحياءه وهو يبلغ من العمر 70 سنة أو ما يقاربها. ما السبب؟ السبب شدة الفرح، فإن الإنسان إذا اشتد فرحه قد يطرب طربا يصرفه عن ما ينبغي أن يكون عليه. فكيف إذا كان هذا الطرب مع آلة اللهو، حالة اللهو؟ ولهذا بعض الناس إذا أخذ يضرب هذا الطبل، فأول ما يبدأ ماذا يصنع؟ ها يضربه، ثم بعد ذلك يصاب بهيجان وطرب شديد حتى قد يسقط ويسرع عليه من شدة ما يتمايل ويرقص. فمن أراد العلم والخير والدعوة والصلاح فليبعد عن آلات اللهو والطرب، فإنها لا خير فيها، مع كونها محرمة لا خير فيها. حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، لا يمكن أن يجتمع حب الأغاني والموسيقى والطرب مع التغني بالقرآن وتلاوة آيات الله والتأثر بها. ولهذا قال المصنف: ولها عن آلة لهو أطربت. إلها، ما قال اتركها، إلها، يعني اتركها، ترك من يلهو عنها ولا يذكرها أصلا. فالإنسان إذا ترك شيء ولم يذكره قالوا لها عنه، يعني وجد عنه ما يسليه وينسيه إياه. فأنت اتركها حتى تشتغل بما يلهيك ويسليك عن آلات الطرب ولا تخطر لك على بال. ولهذا الناس إذا لم يتركوا هذه فإنهم يتساهلون بها شيئا فشيئا. ولهذا مما بعض المواقف التي يعني حصلت معي مع بعض الناس، يعني في أمور ليس في آلات الله وفي غيرها، إذا كلمته في حاجة قال: يا أخي هذه مسألة مختلف فيها. يعني رجل جلس أمامي في المسجد ولم يصلي تحية المسجد، فلما صلى أتى وسلم، قلت: أنت ليش تجلس ما صلى تحية المسجد؟ صلى. قال: يا شيخ هذه مختلف فيها. طيب مختلف فيها تجلس؟ لا يليق بطالب العلم إلا أن يفعل كل ما أمر به، أي أمر مأمور به افعله ولا تقل واجب أو مستحب، فإذا ما استطعته أو شغلت عنه فهذا أمر آخر. أما ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد الأمر بالقرآن فافعله ما استطعت، وما ورد النهي عنه فاتركه ما استطعت، سواء محرم أو مكروه. ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفل. يقول أيضا إلها واشتغل عن الأمرد، فالمردان لا ينبغي الجلوس معهم ولا ينبغي استغراق الوقت، بل العلماء ينصون على حتى الخلوة، لأن الأمرد التهمة تكون بعيدة. ولهذا لو وجد إنسان في سيارة معه امرأة يشك في وضعه، لكن لو وجد معه شاب أمرد لا يشك في وضعه، لأنه قد يكون ولده، قد يكون أخوه، قد يكون. فيقول المصنف ابتعد عن المردان ولا تخلو بهم، ولا تقول أنا واثق من نفسي وغيره، فإن الشيطان له مداخل. لكن على كل حال نحن نقرأ على عجل، ولا يحتاج أن نبسط الشرح في هذا، لأن الشيخ الناظم رحمه الله تعالى يعني استغرق وأطال في هذه المسألة فيما لا يحتاج إليه، لكن قد يكون رأى في زمنه ما دعاه إلى ذلك. وعن الأمرد مرتج الكفل، يعني ابتعد عن الأمرد الذي يرتج ويضطرب في مشيته إلى آخره. إن تبدى تنكسف شمس الضحى، يعني بعض المردان إذا ظهر جماله قد يكسف الشمس من جماله، فأبعد عنه. وإذا ما ماس يزري بالأسل، إذا ما ماس يعني إذا مشى يختال ويتميل في مشيته. ولهذا وجد مع كثرة الفتن وتشبه عياذا بالله تشبه بعض الرجال بالنساء، وجد من الشباب من يتمايل في مشيته كما تتمايل المرأة، بل وجد منهم من يستعمل ما تستعمله المرأة، يستعمل من المساحيق والمكاييج وغيرها، وهذا والله من الفتن ومن البلاء. ثم تطور الوضع إلى أن وجد ما يسمى أيضا بجنس ثالث أو رابع، يعني أمور في الحقيقة يعني ينزه عنها المجلس وينزه عنها الدرس، لكن هذا أمر واقع ووجد. فعلى الإنسان يسأل ربه العافية، وإلا كيف الرجل يترك شخصيته وما جبل عليه ويشتغل بمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وإذا ماس يزري بالأسل، يعني إذا ماشى تميل ويزري بالأسل، يعني يعيب بالأغصان التي تتميل، يعني الأغصان ليست معه شيء في تمايلها. قال زاد إن قسناه بالبدر سنة، يعني إذا شبهناه بالقمر ليلة البدر فإنه يزود في الإضاءة أحيانا عن القمر. أو عدلناه بغصن فاعتدل، أيضا لو شبهناه وقرناه بالأغصان فإنه يعتدل كما تعتدل الأغصان إلى آخره. لكن أعطى هنا بيت في الحقيقة جميل جدا، بيت ينبغي أن يكون نصب عينيك في كل ما تشتغل به، سواء تعلق الإنسان بنساء أو تعلق بأمور من أمور الدنيا أو تعلق بقصور أو بيوت أو سيارات أو غيرها. هذا البيت عجيب، يعني كل ما تعلقت بشيء لا تنظر إلى جماله وحسنه، انظر إلى نهايته. تعلقت مثلا في امرأة جميلة، انظر إلى نهايتها، ماذا ستكون؟ ستكون عجوز كبيرة شمطاء لا تستطيع السير ولا المشي، مقعدة، هذا يصرفك عن التعلق بها. تعلقت بالمال، تذكر نهاية المال سيذهب ويزول ولا يبقى منه شيء. تعلقت في بيت نهايته سيتساقط ويتكسر ويذهب ويزول. إذن كل ما تعلقت بشيء فانظر إلى نهايته، إلا شيء واحد إذا تعلقت به فإن نهايته خير من بدايته، وهي نهاية العمل الصالح. نهاية العمل الصالح فوز عظيم. ولهذا كلما تعلق الإنسان به كلما ازداد إيمانا وطمأنينة. فغير العمل الصالح نهايته تزري به وتجعلك تعافه ولا قيمة له عندك، إلا الأعمال الصالحة فإن نهايتها رؤية رب العالمين والفوز بجنات النعيم، فوز لا يعدله فوز. ولهذا قال المصنف وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهوى، أي شيء تهوى وهو حسن تفكر في منتهى، فإن منتهى يجعلك تعافه وتسعد فيه. ويجمع ذلك الدنيا، كل ما تعلقت في الدنيا وأعجبك شيء منها انظر نهايتها. ما هي نهاية الدنيا؟ الزوال. يوم تبدى الأرض وغير الأرض والسماوات وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب ويسألونك عن الجبال فقل انسفها ربي نسفا إذا زلزلت الأرض زلزالها. هذه نهاية الدنيا. إذا كيف الإنسان يتعلق بها؟ فإذا أعجبك شيء من الدنيا فانظر إلى نهايتها، فإنك بعد سنوات قريبة ستنتهي عنك هذه الدنيا. واشتغل بما تفلح في نهايته، وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. إذا فكرت في نهايته تجد أمر جلل، والجلل من الألفاظ الأضداد التي معناها يختلف، فالجلل يكون للشيء العظيم ويكون للشيء الحقير، فنهايتها تكون جلل. إن قلنا عظيم فبتفكيرك، يعني كون هذه الحياة تزول وتنتهي، ففي الحقيقة هذا شيء عظيم يجعل الإنسان يعرض عنها ولا يركن إليها. وإذا قلنا جلل شيء حقير، فإن الإنسان إذا علم أن ما تعلق به من هذه مما في هذه الحياة أنه سينتهي، إذن هي حقيرة لا قيمة لها. ولهذا الجلل يسمى للشيء العظيم ويسمى للشيء الحقير، كما قالت المرأة التي في غزوة أحد ومات أبوها وزوجها وولدها، فكانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبروني عنه، فلما رأته حيا قالت كل مصيبة بعدك جلل، يعني يسيرة لا تضر. ويقال فلان أصابه أمر جلل، يعني أمر عظيم، فكل ما أعجبك شيء في هذه الحياة فانظر إلى نهايته. أعجبتك سيارة، إنسان اشترى سيارة، ماذا نسميها؟ ها أغلى سيارة وش هي؟ ها لكسز، وش اسمها؟ رز رايز. كم قيمتها؟ طيب ولنمثل رز رايز، اشترى شخص رز رايز، أنت الآن مشتاق أن تشتري رز رايز، لكن فكر في نهاية هذه السيارة بعد 10 سنوات ماذا ستكون؟ ستكون لا قيمة لها، عاطلة، لا تسير ولا تنفع، فلا تباع ولا تشترى ولا تركب. إذن سيصرف هذا الأمر تعلقك بها وتكون لا قيمة لها. ولهذا ما الذي جعل السلف يزهدون في الدنيا؟ تأتيهم الدنيا ويعرضون عنها. لماذا؟ لأنهم فكروا أن هذا الحسن ما هي نهايته؟ نهاية الحقارة، وأنه لا قيمة له فلم يتعلقوا بها. لكن نهاية الآخرة، نهاية العبادة، نهاية الأعمال الصالحة يزدادون فيها يوما بعد يوم. لماذا؟ لأن نهايتها الفوز الكبير. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. اهجر الخمرة، عندكم الراء مكسور ولا ما مكسور؟ أكيد اهجري صح؟ مكسور. طيب لماذا كسر؟ أليس فعل الأمر أصله اهجر الخمرة، طيب لماذا مكسور؟ نعم التقاء ساكن، أحسنت. نعم اهجر الراء عليه سكون، إذن هو ساكن. والخمر الألف هنا همزة وصل، همزة الوصل ساكنة، وإذا التقى ساكنان يكسر الأول منهما، إذا التقى ساكنان يكسر له. لم يكن الذين كفروا من الكتاب، لم يكن أصل لم يكن، لكن كسر الالتقاء الساكنين. إن ساكنان من يحفظ البيت؟ إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، أحسنت. وإن يكن لينا فحذفه استحق، يعني إذا كان ساكنان اكسر الأول، وإذا كان ساكن قبله لين، يعني حرف لين حرف علة الواو أو الياء أو الألف، فإنه يحذف. لم يكن أصله يكون. طيب أين الواو؟ لم يكن الذين كفروا، أين الواو؟ حذفت لالتقاء الساكنين صح؟ كن يقظا، كن يقظا يعني لا تنام في الدرس، صح ولا لا؟ ها كن يقظا، أين الواو؟ أصله كون، أصله كون يقظا، كون يقظا، صح ولا لا؟ أين الواو؟ حذف، لأن النون ساكنة والواو حرف علة، ويحذف حرف العلة فيكون كن. قل مثله، أصله قول، هذا أصله، فحذف الواو الالتقاء الساكنين. وعلى كل حال هذه يعني فائدة عابرة محرك فيها النعاس، لا سيما بين الأذان والإقامة. طيب، يقول المصنف: أهجر الخمرة، الخمرة إن كنت فتى، يعني أهجر كل مسكر، كل ما يذهب بعقلك أهجره، فإنه لا خير فيه. والخمر أم الخبائث، يعني الخمر أعظم من كل مصيبة. لماذا؟ لأن من شرب الخمر سيفعل كل جريمة. ولهذا قصة الذي خير بين ثلاث أمور: خير بين شرب الخمر، عرضت عليه خمر كما في بعض القصص، خمر وامرأة يزني بها، وقتل. لا بد أن يفعل واحدة من هذه الجرائم، فقال: لا، لا أفعل الزنا. أيضا القتل جريمة، قال: أشرب، ها أشرب الخمر، معصيتي على نفسي، لا أقتل ولا أزني. فلما شرب الخمر زال عقله، فما الذي حصل؟ قتل وزنى، فسميت أم الخبائث. لكن المصنف رحمه الله تعالى ذكرك بشيء آخر، يعني غير كونه محرم، كونه محرم كبير من كبير الذنوب ومعلوم، لكنه يعتبر في غاية السفه. يعني الإنسان ممكن يرتكب معصية أخرى غير الخمر نلومه عليها، لكن واردة واردة. أما الخمر لا يليق بعاقل إطلاقا، لا يليق بعاقل. ولهذا قال: كيف يسعى في جنون من عقل. يتعجب، يعني هل يعقل أن يوجد شخص عاقل يذهب عقله حتى يشبه الدابة، يشبه الحيوان؟ هذا لا يمكن. ولهذا من أسفه الناس الذين يتعاطون المخدرات والخمور، هؤلاء من أسفه الناس، لأنه يمسك عقله النظيف النزيه الذي يجعله يميز بين المليح والقبيح، ويستحي في مما يستحي منه، يزيل عقله باختياره. فالمصنف يقول: كيف؟ يعني هل يوجد، هل ممكن يوجد شخص عاقل يذهب عقله؟ أبدا، لا يوجد شخص عاقل. ولهذا يقول: كيف يسعى في جنون من عقل، يعني العاقل الذي يعطي عقل كيف يسعى في فساد عقله. ولهذا نجد ممن شربوا الخمر أو وقعوا فيما أذهب عقولهم يفعلون أفعالا ويقولون أقوالا لا يفعلها السفحة، ولا يفعلها الحمقى، ولا يفعلها العصاة، بل لا يفعلها المجانين. المجنون قد لا يفعلها، يفعلها من زال عقله. ثم قال: ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. لما ذكر هذه الأمور التي نهي عنها، وإذا ابتعد الإنسان عنها أصبح مهيئا للتقوى، مهيئا للعلم، مهيئا للخير، ذكرك بأمر آخر، وهو أنه البطل ليس من يقطع المسافات والطرق. أولا، ما معنى بطل؟ من هو البطل؟ ها، الشجاع، صح؟ شجاع البطل. طيب لماذا سمي بطل؟ الباء والطاء واللام، لماذا سمي بطل؟ لأنه يبطل كيد خصمه. لا، ترى فيه نسخ، النسخ اختلف. ما البيت الذي قبله؟ واتق الله، صح سنت، نعم صح، نعم. طيب نترك معنا البطل في وقته. قال: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. رحمه الله لما أخبرك أولا بما يتعلق بالتخلية، بالتخلية، خلي قلبك من هذه الأمور، أبعد عن قلبك الغنى، الغزل، التعلق بالنساء، الطرب، الخمر، ذهاب العقل، كل هذه الأمور. هنا أصبحت مهيئا للتحلية، أصبحت مهيئا للتحلية، ف فالتخلية قبل التحلية. لو أراد إنسان الآن أن يضع في البركة ماء، يضع في البركة ماء والبركة ليس نظيفة، ماذا نقول له؟ نقول له يا أخي ضع فيها ماء أولا ثم بعد ذلك أخرج ما فيها من الأذى، صحيح؟ لا، نقول التخلية أولا طهرها ثم بعد ذلك ضع فيها الماء. الله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ها ويؤمن بالله، ذكر التخلية قبل التحلية، اكفر أولا بالطاغوت ثم بعد ذلك تكون مهيئا للإيمان بالله. فلما ذكر هذه الأمور ذكر التقوى، قال واتق الله، اتق الله يعني احمل نفسك وخذها بتقوى الله جل وعلا. وما هي تقوى الله؟ العلماء اختلفوا في تفسيرها والمرجع إلى معنى واحد. من العلماء من قال تقوى الله الخوف من الجليل والإيمان بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، ومنهم من قال التقوى أن تفعل أوامر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله، ومنهم من قال تفعل الأوامر وتترك النواهي، ومنهم من قال تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه، المعنى واحد. إذن التقوى هي أن تفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه، هذه التقوى. فمن فعل ما أمر به وترك ما نهى الله عنه فهذا هو المتقي، هذا هو المتقي. إذن التقوى أن تفعل الأوامر وتترك الذنوب والمعاصي. أما من فعل ما أمر به لكنه لم يترك الذنوب فإنه ما اتقى الله، ما اتقى الله جل وعلا، اتقاه في شيء وعصاه في شيء. إنما التقوى أن تترك جميع النواهي، دع الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض شوك يحذر ما يرى. هذا المتقي الذي كالذي يمشي على أرض شوك، كيف سيسير أرض شوك وقد يكون بليل، كيف سيمشي؟ هل ممكن يغمض عينيه ويطأ؟ لا، لا، إذا فعل هذا ما سار، لكنه ينظر موضع قدمه، فإذا رأى الشوكة وضع قدمه عنها يمين أو يسار، رأى حصاة أو زجاجا أو أذى أو حية أو عقربا، هذا هو التقي، يضع قدمه حيث يبصر بعينه. فالتقي الآن لا يفعل فعل إلا ينظر هل هذا يرضي الله جل وعلا أو يغضبه، إن كان يرضي الله جل وعلا أقدم عليه وفعله، وإن كان يغضبه كان من أبعد الناس عنه. هذه التقوى. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، تقوى الله ما جاورت قلب إلا وصل إلى الله، وصل إلى الجنة. جاورت قلب، ما معنى جاورته؟ الجار هو الملاصق، يعني هذه التقوى لازمت القلب لا تفارقه، هذه التقوى. وليس معنى هذا أنه يتقي الله في الخلوة ويعصيه في الجلوة، لا. من الناس من إذا وقع للدوام إذا كان يراه المسؤول ها كتب الساعة الذي أتى بها، وإذا كان ما يراه أحد توقيع على الطاولة وهو أتى في الساعة الثامنة وقع وكتب الساعة كم؟ السابعة. هل هذا من التقوى؟ لا، ليس من التقوى. إذا كان في خلوته ارتكب بعض الذنوب، تأخر عن بعض الواجبات، إذا كان أمام الناس حرص على الصلاة، حرص على الجماعة إلى آخره، هل هذا اتقى؟ لا. لماذا؟ لأنها لم تجاور قلبه، جاورت قلبه أحيانا وابتعدت عنه أحيانا. أما التقي فهي مجاورة لقلبه دائما، وإذا كانت التقوى مجاورة لقلبك دائما ثق ثقة تامة أنك ستتفكر قليلا وأنت وحدك، وأنت وحدك ثم ستبكي. وإذا كنت في خلوتك حاول تبكي، فكر هل تبكي؟ إذا لم تبكي ففيك خلل، عالج نفسك. وأنا قلت لكم الكلام الذي أقوله لكم أنا أخاطب به نفسي قبلكم، ولولا الدرس وإلقائه ما تكلمت به، لأن الخطاب أصلا هو لنفسي. إذن ما هو أثر التقوى في نفوسنا؟ في خلواتنا. لكني سأعطيكم أمرا هو مهم في حياة الإنسان، ورد في حديث وإن كان فيه مقال إلا أن معناه صحيح، يقول العلماء: خير دينكم الورع. انتبه، إذا كنت دائما تبتعد عن أي شيء لا خير فيه وإن كان حلال مو بحرام لكنه لا خير فيه، يعطلك وكسلك وضيع لك الطاعة، ابتعدت عنه، اعلم أنك ستصل. المهم أن تكون التقوى مجاورة لقلبك، مجاورة لقلبك وأنت في المنام، وأنت مستيقظ، وأنت في السيارة، وأنت في العمل، لا تفارق قلبك. ثم بعد ذلك اعلم أنك ستجد ثمرة هذه التقوى. يقول عليه الصلاة والسلام: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، من هو؟ رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لماذا فاضت عيناه؟ لأن التقوى مجاورة قلبه من قبل، لو لم تكن مجاورة لقلبه من قبل ما بكت عيناه. لماذا الرجل يتصدق بصدقة ويخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ لأن التقوى كانت مجاورة لقلبه قبل. فإذا جاورت التقوى قلبك وصلت إلى الله جل وعلا، وصلت إلى الله جل وعلا. وهناك أمور تقطع عليك هذه المجاورة وأنت لا تعلم: التحدث بأعمالك، إظهارها، الفرح بها مثلا أمام الناس. يعني يا إخوان في الصراحة راحة، أليس كذلك؟ يعني يوجد من الناس الآن، وهذا أمر ذكر لي، يوجد بعض الشباب وهو صغير، قد يكون في المتوسطة أو في الثانوي، هو شاب حبيب وحافظ وفي خير، لكن قد يدخل عليه الشيطان، يسجل له مقطع موعظة، هي موعظة مؤثرة، يسجل له مقطع في الجوال ثم يبثه على الناس، فالناس ينظرون إليه ويتأثرون به. إن كان هذا المقطع يا أخي أخذ من خطبة، من درس، بدون أن تطلب، فممكن. أما أن تسجله باختيارك وتبثه، فعليك أن تقف مع نفسك، لأن تربية الصغار على التقوى ومجاورتها للقلب هذا أمر ضروري، وهو من الأمانة عند المعلمين والمربين والدعاة والمصلحين أن يغرسوا في نفوس الشباب الإخلاص لله جل وعلا. الحسن أكل تمرة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ ضرب يده وقال: بخ بخ، لا تحل لنا الصدقة، هو غير مكلف. هذه التربية. عمر بن سلمة طاشت يده في الصحفة، هو ما ارتكب محرما لا، لكن خالف أدب الأكل، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سم الله وكل مما يليك، يعلمه. البعض الآن لا يعلم أولاده الصغار الإخلاص لله جل وعلا، لا يعلم، لكن أحيانا يشجع، لأنك لو قلت له دائما خل عملك لله، حفظك لله، لا يهمك الناس، قد يكسل عن المنافسة. لكن يعطى جرعات في الإخلاص، يعطى جرعات، نعم يشجع، يحث، يقال نافس الآخرين لا بأس، لكنه يعطى جرعات مؤثرة في الإخلاص لله جل وعلا. لأن العمل الذي يفقد الإخلاص هذا هلاك ودمار في المستقبل. ولهذا إذا لازمت التقوى قلبك وجاورته، فاعلم أنك من المخلصين. ما تذكر إذا أردت أن تقدم على معصية منعك منها عقلك، دينك، إيمانك، ما تقدم عليها، وإن لم يكن معك أحد أصلا وأنت جالس وحدك، أردت أن تفتح الجوال وإذا به رسالة أتت إليك، يأتيك الشيطان ويقول: انظر هذه الرسالة وبعدين امسحها، من هو هذا الذي أرسل إليك؟ لا، إن شككت بها ولم تعرف مصدرها فأعرض عنها، لأنك أحيانا قد تفتح هذه الرسالة وتجد فيها صورة امرأة محرمة، ثم بعد ذلك تندم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن الإسلام كالإيمان، الإسلام يزيد وينقص كالإيمان. فمن كان يترك ما لا يعنيه فهذا إسلامه حسن، والذي يتعلق في ما لا يعنيه إسلامه ناقص. ولهذا وجد من الرسائل والمقاطع ما فيها إغاظة الآخرين، إثارة الأخطاء، إثارة للشبه، تعليق على القبائل، تعليق على الأشخاص، تعليق على أهل المناطق، تأتيك ثم تبثها. طيب الذي الآن بثها، هل التقوى كانت مجاورة لقلبه في تلك اللحظة؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغيبة قال ذكرك أخاك ما يكره. هل الشخص يكره هذه الكلمة التي أنت قلتها؟ هل هي صحيحة أو كذب؟ ولهذا يا إخوة، خير دينكم الورع. نحن الآن وقعنا في بحر عظيم، هذه الوسائل بحور، أمواج متلاطمة أثرت حتى على الصالحين وطلاب العلم فضلا عن غيرهم. فينبغي لنا أن نحرص أن تلازم التقوى القلب وأن تجاوره، ولا يمكن أن تجاور التقوى القلب إلا بالمجاهدة. كل شيء تحس أنه لا نفع فيه لك ولا لغيرك أعرض عنه وجرب، جرب، خذ لك أسبوع أسبوعين على هذه الطريقة، ستجد نفسك تعيش في عقل غير عقلك الأول، في راحة غير راحتك الأول، في انشراح صدر غير انشراح صدرك الأول. وجرب هذا ستجده. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انظروا لما انطفأ عن النور، لا تشعل الجوالات، دعونا في الظلمة، دعونا في الظلمة. طيب هل تستطيع أن تعبر غدا الصراط في مثل هذه الظلمة؟ والله يقول: من لم يجعل له نورا فما له من نور. جعلنا له وإياكم من أهل الأنوار العلية الظاهرة، ونسأله بمنه وكرمه أن يجعل التقوى تجاور قلوبنا، تجاور قلوبنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.